بعض الجماعات الإسلامية الموجودة على الساحة تعتقد بأن الحكم أو الوصول إلى الحكم هو أصل الأصول، فلهذا يريد أن يصلوا إلى الحكم بأي طريق. فنراهم يتجهون نحو الديمقراطية ويمجدونها، والسؤال هل يجوز لنا أن نعترف بالديمقراطية أو أن نرضى بها، وما حكم الشرع فيها؟ حاول أخطأوا طريق، وقد رد عليهم الأخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى في منهاج الأنبياء في الدعوة إلى الله، ورد عليهم عبد العزيز القاري وفيه ما فيه، رد عليهم برسالة بعنوان العبيدة أولا لو كانوا يعلمون. صحيح يا رجال ما تركنا لنا صديقا، لكن أهل السنة بحمد الله يحبوننا ونحبهم، حتى أن بعض المبتدئة يثني علي من أجل أن لا أتكلم فيه. لا لا ينفعك هذا ولو أثنيت علي، سأتكلم فيك إذا كنت مبتدعا والله المستعان. نعم، فصحيح ذكر الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى أنهم بدأوا من حيث انتهت دعوة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، بدأوا بالوجوب على السلطة. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالوجوب على السلطة أم بدأ بتربية مسلمين مؤمنين يصبرون في السراء والمراء وفي الشدة والرخاء وعند المصائب وعند الخوف وعند ما لا أمن؟ أعد النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله رجالا من هذا النوع حتى أنزل الله سبحانه وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. ماذا؟ وإن الله على نصرهم لقدير. ماذا يا إخواننا؟ هؤلاء مساكين يعد له طفيل طفل صاحب تمثيليات وآخر صاحب ماذا يا إخواننا؟ أناشيد، ويهيئه لأن يواجه ماذا؟ في الواقع أنه يواجه الكذب. أن شخص من المحويت أتاني وقال هم يهيجون شبابهم حتى يكونوا كالنار الملتهبة، ثم بعد ذلك كانهم يصبون عليهم ماء. فدعوة الإخوان المسلمين مبنية على الكذب والتلبيس. نعم، وهكذا بقية الدعوات، لكن دعوة أهل السنة مبنية على الحق. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت. وهل نحن نقول كل ما نعلمه؟ لا، لا تظنوا أننا شجعان وأننا نقول كل ما نعلمه، نقول كل ما نستطيع أن نقوله، كل ما نستطيع أن نقوله. وأبو هريرة يقول أحفظ جرابين بثثت أحدهما ولو بثثت الآخر لقضع هذا الحلقوم. نعم، لقضع هذا الحلقوم. فنحن نتكلم في حدود ما نستطيع، وإذا لم نستطع سكتنا. ما نقول الجهاد مع صدام، ولا نقول ماذا يا إخواننا بالمناقشة على بساط الديمقراطية. لنا شريط في شأن الديمقراطية، فعسى أن نذكر بعنوان الديمقراطية كفر، فإن شاء الله يهدى لإخواننا حتى لا نتكلف. إذا عرفنا معنى الديمقراطية معرفة كافية، معنى الديمقراطية الشعب يحكم نفسه بنفسه. هذا حق أم باطل؟ هذا إسلام أم كفر؟ كفر، لأن الله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم يأتوا لنا بالغنوشي، لا بارك الله في الغنوشي ولا في من أتى به إلى اليمن. سألت شابا ما رأيك في من طلبة الجامعة والظاهر عليه الخير، ما رأيك في الغنوشي؟ قال والله عبد الوهاب الأنسي جالس عند الكرسي، لو قال كلاما ما هو طيب ما ترك عبد الوهاب الأنسي يقول هذا الكلام. أقول خاب عبد الوهاب الأنسي وخاب الغنوشي، إنا لله وإنا إليه راجعون. الغنوشي الذي يرغب في الديمقراطية والتعددية ويبارك لليمن الفساد الذي وصلت إليه، فاليمن ليس يحتاج إليك، فعنده من الفاسدين المفسدين ما يكفونه، بل ما ضاق بهم ذرعا لا يحتاجون إليك يا غنوشي. خبت وخاب مسعاك، ولا مرحبا بك ولا أهلا وسهلا ولا حياك الله ولا بياك. نعم، فارجع مذموما مدحورا إلى بلدك. اليمن بحمد الله، الإيمان يمان والحكمة يمانية، قد سئموا وكرهوا الحداثيين، وأصبح الحداثي عندهم من اليهودي، وأصبح العلماني عندهم من اليهودي، وأصبح الحزب عندهم من اليهودي. شخص كان يعمل ويغني، أخبركم بشيء لتعلموا أن الحزبية قد أصبحت موضع سخرية، يغني، فقيل له ما لك يا أخي تغني؟ قال قد تفرق الشعب إلى أحزاب وأنا من حزب المغني. آخر أيضا فلغني أنها وزعت أوراق في صعدة، أوراق في صعدة، لماذا؟ حزب البرتقال، حزب البرتقال وهي الشمة. ماذا؟ قال اشترط في العضوية أن يكون يساريا، أوراق توزع، لتعلموا أن الحزبية قد أصبحت موضع سخرية. يشترط في الحزبية في الحزبين أي حزب البرتقال أن يكون يساريا، أي يرجب على يساره، وإذا خاش أن يطيح وأتاه السومة وهي الدوخة فليجلس حتى لا يفضح الحزب، فأصبحت موضع سخرية. جلسوا واجتهدوا يا أهل السنة، فالآن الجو مهيأ لكم ودعوتكم مقبولة، وستسألون أمام الله عز وجل إن تباعدتم أو تخاذلتم أو ركنتم إلى الدنيا. الجو مهيأ لدعوة أهل السنة بحمد الله، الناس لا يريدون إلا كتاب الله، ولا يريدون إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله المستعان.